تفسير الآية 39 والآية 40 من سورة القمر، يقول تعالى: فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. برجاء مراجعة الآية 37 ثم الآية 17 من هذه السورة الكريمة. هذا واستخدام ذات الألفاظ السابقة هو لمزيد من التأكيد على المعاني التي فيها والتنبيه لها، ومزيد من التهديد والتحذير والذم الشديد لمن يتشبه بهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب.